تبعيشنا قواتكم وأردت أن أبطل فلأكمل هل علي أن أدفع المبلغ؟ بدك تدفع نصف المبلغ نصف المبلغ؟ إيه وليش بطلت؟ نعم ليش بطلت؟ والله يا شيخ قد تعلم موضوع تبعي لا ما عرفت او عرفت سؤالها ايوه اتفضل الله يجزيك خير سالت عن السؤال فانا سبحان الله ذهبت انا وزوجتي ورب يدها يعني وما فقدت زوجتي فالان زوجتي تحكي لي صراحه انا متدايق جدا يعني راحت اكثر عشان اتزوج فقلت لها زوجتي انا ناويين نقول هاي الله عز وجل نقول فيها ابتلاء بقدمي اليمنى تعود ايوه طبعا هلا بدك تتحمل مسؤولية استعجالك وعدم استشارتك لأصحابك وأقاربك ادفع نصف المهر وإن شاء الله مو كثير 100 دينار متقدم و500 متأخر بسيطة هذا أكثر يعني؟ نعم نصف المهر لا محالة يعني إلا إذا هن يتنازلوا هذا الله الثاني كيف أحكي لهم أقول لهم أنه تكون مني مطاري ولا أحكي لهم بس سامحوني شو الفرق بين عبارتين أمي ما يعرف حكم الشرع أنه إذا أنا تركت كوني ما عملت عقد زواج ماذا يعرفوا أنه أنا إيش إذا بطلت بدي أدفع مبلغ كيف أنت عم تقول ما عملت عقد زواج أنا ما عملت لكان شو عملت؟ اتفقنا عندهم ذهبنا رجال وقال احنا اعطيناك والله يبارك لك كما ما تاجي الاسم جاهه يعني صار عقد شرعي؟ انا قلت لك ما ادري انت عني بحكم الشرعي قلت لك ذهبنا رجال وحقول انه بد منكم لاخونا محمد كامل وحقوا الرجال لاجل متقدم وخمس متاخر انا حكيت حق وافقنا والله يبارك لك مبروك عليك ايه تفهم انت وابو عبد الله انه هذا في عرفكم عقد شرعي ولا لا؟ نعم. فان كان عقد شرعي بيطلع عليهم بيطلع لهم نصف المهر وبعدين تتفاهم انت وياهم. لكن قبل كل شيء فهم مع ابو عبد الله. نعم. انه هذا اللي بتسموه الجاهه وما جاهه هل هو عقد شرعي ولا لا في عرف الاردنيين؟ فإذا كان عقد كما أظن عقد شرعي بيطلع عليك نصف المهر فإن سامحوك فالحمد لله يعني إذا كان عقد شرعي أحكي له إن كنت مني نصف هكذا أقول إيه لابد يعني أشعرهم يعني ما لازم تكتم عليهم أيوه الله يحفظك الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.